بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو الدرس 68 بعد 100 من دروس جامع المسائل، وفي هذا اليوم إن شاء الله ندخل في باب جديد من الأبواب التي هي منافية، ذكر الأمور التي هي منافية للتوحيد. ذلك الباب هو باب الغلو. الغلو من الأشياء المنافية للتوحيد، وهو من الأهمية بمكان أن نعرف معنى الغلو وبعض أنواع الغلو، ونعرف المفهوم الخاطئ للغلو عند الناس. فالسؤال الأول: ما هو الغلو؟ وما هي بعض مرادفاته وعكسه وأنواعه؟ والجواب عن ذلك: قال العلماء: الغلو هو الإفراط في التعظيم بالقول والاعتقاد. الغلو هو الإفراط في التعظيم بالقول والاعتقاد. فإذا من مرادفاته الإفراط، من مرادفات الغلو الإفراط، فأنه يقال غلا في الشيء أو أفرط في الشيء. وعكسه التفريط، عكسه التفريط، ولهذا يقال لا إفراط ولا تفريط، يعني لا غلو ولا تساهل. لا إفراط، فالإفراط بمعنى الغلو، والتفريط بمعنى التساهل. من الأمثلة على ذلك النصارى في حق عيسى عليه الصلاة والسلام غلوا، غلوا في عيسى، بمعنى أفرطوا فيه ورفعوه فوق المرتبة التي رفعه، التي أنزله الله، فقد جعلوه فوق منزلته. فمنهم من يقول إنه الله، ومنهم من جعله ابن الله، وهكذا. فهؤلاء نقول غلوا في عيسى، بمعنى أفرطوا فيه. واليهود بعكس ذلك، اليهود تساهلوا وفرطوا في شأن عيسى عليه الصلاة والسلام، واتهموه صلى الله عليه وسلم أنه ابن زنا، عليهم لعائن الله المتتابعة. وهكذا اليهود أفرطوا في عزير، عزير عليه الصلاة والسلام، فأفرطوا فيه وجعلوه ابن الله، كما قال الله تعالى: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. فهذا غلو، هذا إفراط في التعظيم، إفراط بالتعظيم، سواء كان ذلك الإفراط بالقول أو بالاعتقاد. ومن الأشياء التي هي من أنواع الغلو، ذكروا أولا الغلو في العقيدة، أن يعتقد في قلبه اعتقادا غاليا في شخص أو في ولي أو في نبي أو في ملك، يعتقد فيه اعتقادا غاليا، يعني غير الذي أنزله الله سبحانه وتعالى. وكثير من الاعتقادات التي يعتقد يعني أصحابها بهذه الاعتقادات الغالية، فمن يعتقد مثلا أن الولي يسمع السر، وأنك إذا تكلمت على الولي فإنه يسمعك أينما كنت في الأرض، ومن يعتقد أن الولي ينفع أو يضر من دون الله سبحانه وتعالى، هذه تسمى غلو في العقيدة. يعتقد حتى لو لم يتكلم، لو لم يتكلم فإنه غال في في في في هذا الاعتقاد. ومن أنواع الغلو أيضا الغلو في الأفعال، الغلو في الأفعال، يعني بعض الأفعال يغلو فيها، كما جاء ذلك في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن 3 نفر جاءوا إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، إلى بيوت أزواجه، يسألون عن عبادته، يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا في أنفسهم كأنهم تقالوها، يعني عندما سمعوا كيف كانت عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كانت صلاته، وكيف كان صيامه، وكيف كان حاله مع أهله، فكأنهم تقالوها وقالوا: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. انظروا من أين دخلت لهم الشبهة يعني دخلت لهم من هذا الباب، أن هذا الرسول صلى الله عليه وسلم الله قد غفر له، فنحن محتاجون إلى أن نعمل أعمالا أكثر منه، لأننا ما عندنا مثل ما عند النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد غفر لنا. فكأنهم تقالوها، فقال بعضهم وانظروا كلها أعمال صالحة، كلها أعمال صالحة، لكن عندما لم تكن موافقة للسنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ردت عليهم. فقال أحدهم، قال: أما أنا فأقوم ولا أنام، أنا سأقوم الليل كله أصلي ولا أنام أبدا. وقال الثاني: وأنا أصوم ولا أفطر. والثاني قال سيصوم الدهر، سيصوم ولا يفطر. والثالث قال: وأنا لا أتزوج النساء، لأن الزواج مشغلة عن العبادة، لا سيترك ويتبتل ويترك الزواج. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بذلك خطب الناس وحذر الناس من هذا، من هذا الفهم، فقال: ما بال أقوام يقول أحدهم كذا وكذا، ثم قال: أما والله إني لأخشاكم لله، يعني لا تظنوا أن هناك من هو أخشى لله مني، إني لأخشاكم لله، ولكني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. إذن أخبر أن هذا الباب باب غلو، ونهى الصحابة ونهى من بعدهم من الأمة أن يدخلوا في هذا الباب باب الغلو، لأنه مهلكة. فهذا غلو في الأفعال، غلو في الفعل، أنه يصوم دائما ولا يفطر، أنه يقوم الليل دائما ولا ينام، أنه لا يتزوج النساء، هذا يسمونه غلو في الأفعال. والنوع الثالث من الغلو، غلو في المجاوزة في المدح فيما لا يستحقه، يعني بعضهم قد يمدح من لا يستحق هذا المدح الذي ذكره فيه ويجاوز فيه. ربما يكون الشخص ممدوحا، ربما يكون الممدوح، يعني يكون الممدوح نبيا، أو ربما يكون الممدوح عالما، أو ربما يكون الممدوح صالحا، لكنه يغلو ويتجاوز في المدح، فربما وصف النبي بشيء من أوصاف الله سبحانه وتعالى فهذا غلو، وربما مدح العالم بشيء من الأوصاف التي لا تكون إلا في الرسل، وهذا غلو، يكون هذا غلوا. فهكذا هذا غلو في المجاوزة في المدح، وهو من أنواع الغلو. من أنواع الغلو كذلك يذكرون ما يقال له التنطع، التنطع، وهو قد يكون من أنواع الغلو ومن مرادفاته التنطع. والتنطع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. ويقول أبو السعادات في تفسير التنطع، قال: هم المتعمقون، المتنطعون هم المتعمقون الغالون في الكلام، هذا يكون متنطع في الكلام في الأقوال، يعني يتكلف أقواله ويتكلم من أقصى حلقه، لأن النطع هذا النطع الذي هو الغار الأعلى من الفم، الغار الأعلى من سقف الحلق، هذا يقال له النطع، فالذي يخرج الكلام من يعني من أقصى حلقه ويتقعر في الكلام يسموه متنطع. ثم استعمل اللفظ في كل متعمق في القول وفي الفعل، أصبح بعد ذلك يطلق حتى على الأفعال وليس على الأقوال فقط، فيقال هذا متنطع، يعني يتكلف الكلام ويتعمق فيه ويعني يغالي فيه في كلامه، فهذا يعني من أنواع الغلو الذي هو غلو في الكلام، ثم أصبح بعد ذلك يطلق على القول والفعل التنطع. ويقال أيضا من مرادفات الغلو والتشدد، كذلك أن يتشدد، فهذا هو معنى الغلو الصحيح الذي ذكره أهل العلم. ويضاف هنا أن المفهوم الخاطئ عند الناس، عند عوام الناس، عندهم مفهوم خاطئ للغلو، عندهم مفهوم خاطئ للغلو، فجعلوا من يتبع السنة أو يكتفي آثار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعلوه تشددا وجعلوه تنطعا، هذا هو الغالب الآن عند الناس في هذه العصور. فمن رأوه على السنة ومتابعا للسنة ومقتفي لآثار النبي صلى الله عليه وسلم اتهموه بالتشدد، وأضافوا له بعض الكلمات التزمت، يقولون متشدد، يقولون متزمت، هي أكثر الألفاظ منتشرة في هذه العصور. فإذا رأوا رجلا يعفي لحيته اتهموه بالتشدد، فإذا رأوا رجلا يأمر النساء بالحجاب ويحجب أهل بيته في بعض البلدان اتهموه بالتشدد، وإذا رأوه لا يصافح الأجنبيات اتهموه بأنه متشدد، وإذا رأوا أنه لا ينظر إلى الصور وإلى التمثيليات وإلى يعني صور النساء قالوا هذا متشدد، وإذا ركب في سيارة وصاحب هذه السيارة يشغل الأغاني فأنكر عليه وقال يعني له أمره بأن يطفئ الأغاني قالوا أنت متشدد، وهكذا أمور كثيرة جدا يعني مما هي سنن ومما هي واجبات اتهم الناس من يفعلها بالتشدد، وهذا ناتج عن الجهل الذي وقع فيه الناس، الجهل العظيم الذي وقع فيه الناس، حتى أصبح بعضهم لا يعلم أن هذا الشيء محرم، وهذا من قلة العلم ومن قلة تبليغ العلم. بعض الناس والله أصبح يستغرب الأشياء الواضحة الواضحة التي هي من أوضح الواضحات ويستغرب ويستنكر. فإذا نصحت إنسان وتقول له الأغاني حرام بعضهم يستغرب يقول الأغاني حرام ما قد سمع بهذا، وإذا نصحته أن التصوير تصوير ذوات الأرواح ما يجوز وأنه حرام وأنه من الكبائر ربما يستغرب بعضهم ما قد سمع بهذا، ولهذا يتهم من فعل ذلك بأنه متشدد. من رأوه يحافظ على الصلوات الخمس في أوقاتها ويحافظ على الصف الأول ويحافظ على يعني أولاده لا يخالطوا أهل الشر ويحافظ على نفسه ما يخالط أهل الشر ولا يجلس في مجالس اللغو اتهموه قالوا فلان والله فلان متشدد فلان متزمت، وعندهم أن الدين الوسط بمعنى أنك لا تكون يعني من هذا ولا من هذا، الدين الوسط عندهم أنك لا تكون من هذا ولا من هذا، وهذا خطأ كبير. فإن معنى قول الله سبحانه وتعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا يعني عدلا خيارا، الأمة الوسط هي الأمة العدل الخيار التي تأخذ بالكتاب والسنة، ليس يعني الأمة الوسط الذي يترك بعض الدين ويجامل في بعض، يأخذ بعض الدين ويترك بعض على ما تهواه نفسه، بعضهم يأخذ من الدين ما يهواه نفسه وما يهواه قلبه ويترك البعض ويقول نحن أصحاب الوسطية، يعني يسمع مرة أغاني ويسمع مرة قرآن ويقول ويظن أن هذا هو الدين الوسط، أنه يسمع مرة أغاني ومرة قرآن، مرة يصافح يعني الأجنبيات ومرة يترك، مرة يعمل بعض الأشياء من الربا يرتكب بعض البيوع التي فيها ربا وبعض البيوع التي فيها ربا يتركها، ويقول هذا الوسطية، لا تشددوا على الناس. ومن هذا الباب ناتج عن سوء الفهم، سوء الفهم لهذه الأنواع. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصر المسلمين في أمور دينهم، إنه على كل شيء قدير، والحمد لله رب العالمين.